الصاحب ساحب، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يا لابد إيه للسالك من همة تسيره، مشيت خلاص اوعى تقف مكانك، ما تكتفيش بكده تقول الحمد لله أنا أحسن من غيري، وما تبصش لأقل منك، لا في أمر الدين بص للأعلى منك، طب في أمر الدنيا بص للأقل منك، خد بالك ليه؟ فإنه عسى ألا تزدادوا نعمة الله عليكم. ربنا كرمك بعربية فيت، فاهم إزاي؟ الحمد لله رضا بثلاث عجلات زي الفل جميل قوي، عندك فيس بقى زي عسل ما شاء الله أمر، فاهم إزاي؟ إنما بقى تقعد تبص اللي عنده شبح، مش انت ماشي وهو ماشي، مش انت بتوصل وانت الاثنين بتقفوا في شارع واحده، واخد بالك؟ انما في امر الدين لا، ما تقش ان تحمل ان حد احسن منك في الدين، بس في الدين مش معنى كده تحقد عليه لا، انما تغبطه تتمنى ما عنده ان يكون عندك مثل ما عنده دون تمني زوال ما عنده. واحد حافظ 20 جزء يا رب ارزقني زيه او احسن منه، انما ما تقولش يا رب ده السير القران، يعني انت عارف في ناس كده يعني ايه، في ناس صعبه، في ناس لا تتمنى الخير لا لنفسها ولا لغيرها، وده بيفكرني باثنين كان محكوم عليهم بالاعدام، فواحد فيهم طيب جدا وابن حلال بس يعني وقع في مشكله يعني في عمل القضيه دي فهيتعدم، والتاني بعيد عنك بؤره نكد ربنا عارفين وعافيك. فجوا الراجل بقى في اللي بينفذ حكم الاعدام، جه الاولاني الطيب ده قال له امنيتك ايه قبل ما تتعدم؟ قال له يعني ممكن تنفذ لي امنيتك؟ قال له طبعا انا امرت ان انا انفذ لك امنيتك. قال له طيب انا امنيه حياتي ان انا يعني قبل ما اموت كده اشوف امي. قال له طب خلاص. فراح للتاني اللي هو بؤره نكد ده، قال له انت تتمنى ايه قبل ما تموت؟ قال له اتمنى ان هو ما يشوفش امه، يعني بالك تقول لي هو خسران ايه ما تعرفش، بس هو في ناس كده يعني ربنا يعافينا عافيك. الشاهد في الموضوع يبقى لابد ايه، لابد للسالك من همه تسيره وترقي، مشيت يلا كمل اطلع الحمد لله بدات تعمل ايه، الحمد لله بدأت خدمت جزء عام، طب اللي بعده تبارك قد سمع خش يلا من اول البقره كمل، فمزق يلا ايه مع القراءه قران تفسير ومع التفسير قيام ليل، صلي قيام ليل عشان القران يثبت، فمزق طلب علم روح الزم شيخ من المشايخ وتعلم على الاداء دعوه الى الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين بوس ايد امك وابوك صالحهم اكرمهم، فمزق يلا اتجوز عشان سنه النبي عليه السلام، يلا خلف عشان اولاد يعبدوا ربنا، يلا ارتقي كل يوم لازم يكون في حاجة جديدة في حياتك كمؤمن. انت بنفسك في امور الدنيا تقول نفسي في كل يوم اتنقل من لذة لذة، طب ما زي ما انت عايز تتنقل في الدنيا من لذة لذة، ما انت في الجنة عايز تنتقل من درجة الاعلى، وده مش هيكون الا بقربك من ربنا والا بعبادتك لله سبحانه وتعالى. لابد للسالك من همة تسيره مش كفاية وترقيه، ابدأ بقى ترقى الحمد لله النهاردة ربنا اكرمني والحمد لله، وخد بالك بقى قليل دائم خير من كثير منقطع، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله، حديث في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ابدأ بقليل مش مشكلة. هتقولي ده لسه قدامي كتير عقبال ما أطلب، يا عم ربنا يبارك فيك بس ابدأ، بس ابدأ وربنا يكرمك إن شاء الله وهتوصل لكل اللي أنت عايزه، بس ابدأ وانطلق. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، هي دي الهمة اللي احنا بنتكلم عنها، إن أنت بقى عندك همة ان رمضان السنه دي مش ممكن يبقى زي رمضان، لازم يبقى رمضان تاني خالص مميز، لازم استقبله استقبال جديد خالص يا جماعه، ما ينفعش زي كل سنه بستقبله يعني بفطور ومش عارف ايه او مثلا بستقبله باقبال في اول 10 ايام بعد كده يحصل بقى نوم وفطور وكم، لا لا لا لا، من اوله لاخره 30 يوم عباده عشان اوصل لليله القدر، عشان قبل ده كله اوصل لمرضات الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يرضى عني. هو لو ربنا رضى عنك هيغنمك ليلة القدر، هيعتق رقبتك من النار، هيدخلك الجنة، هيخليك في صحبة النبي، هينعم عليك بأعظم نعمة وهي النظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وتلقيه، خد بالك بقى، ومن علم يبصره ويهديه. أصل لو سلكت الطريق دوت من غير علم هتضيع، هتيجي بقى تخش كده بحماس تقول بس الحمد لله احب ربنا والله احب الصلاه وان شاء الله اصلي الظهر النهارده ان شاء الله 48 ركعه زياده الخير خيرين يا عم ايه المشكله، ده ربنا يا اخ كريم يا اخو يا مداني سبحان الله، الله اكبر ان يصلي الظهر 48 ركعه ولا هتقبل منك ولا ركعه، ليه؟ ما هو النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي، طب ليه 48 انا بعمل معصيه؟ في ناس تقول لك كده، هو انا بعمل معصيه؟ ده انا بصلي يا عم، انا بسجد لربنا وببكي وكده، فازاي اقول لك برضه ما يقبلش؟ ليه؟ لابد ان يكون العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطين لقبول العمل: إخلاص ومتابعة. إخلاص بعمل عمل ده لمين؟ لما وكيف عملته؟ ليه؟ لله. يبقى يقبل. فهم ازاي؟ طب كان على هدي رسول الله ولا كان ابتدعت فيه؟ ابتدعت ما يقبلش. خدت بالك؟ لابد من إخلاص ومتابعة. عملته ابتغاء مرضات الله وعلى هدي رسول الله. صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. طول ما بتتعلم، طول ما انت بتبذل الجهد في ان انت تتعلم كيف تعبد الله. في يا جماعة علوم دي فرض عين على كل مسلم. تعلم فقه الطهارة، فقه الصلاة. مش بتصلي؟ ما لازم تتعلم هتصلي ازاي. دخل عليك رمضان، فقه الصيام ده فرض عين عليك. عندك فلوس هتزكي، ده عايز تتعلم فقه الزكاة، ده فرض عين. هتحج بقى تتعلم فقه الحج، ده فرض عين. هتتجوز لازم تتعلم فقه النكاح، ولا هتتجوز وانت ما انتش عارف الجواز ده يعني ايه وضعه، بتطلق مش عارف بتطلق ازاي. لازم تنظم حياتك وتعيش دينك بما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم ان تفاوت الناس ودرجات الناس بتفاوت الهمم. بنقول يا جماعة الهمة دي رزق، رزق ربنا بيسوقه إليك. هنكمل الموضوع إن شاء الله الحلقة اللي جاية إن شاء الله. انتظرونا غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع أهل الهمم وأهل القمم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.